بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب طواف الوداع. حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه كفف عن الحائض. حدثنا أصبغ بن الفرج قال أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به، تبعه الليث. قال حدثني خالد عن سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: باب طواف الوداع. ما حكم طواف الوداع؟ يعني أقصد حكم الوجوب، حكمه الوجوب، وهذا هو الراجح. وبعض من قال بالوجوب، يعني طبعا عندنا العلماء القدامى يقسمون سنة وواجب، فالواجب لابد أن يجبر بإيه؟ بدم. ولذلك الغالب كما قال النووي وجماعة من أهل العلم قالوا الغالب يعني أنه من لم يطلب طواف الوداع يلزمه دم. وبعض العلماء كما نقل ابن المنذر خففوا في هذا، قال هو واجب ولكن لا يلزمه دم. والبعض قال يحبس في مكة، وهذا كان رأي عمر وابن عمر، فرجع ابن عمر عن رأيه وبقي عمر على هذا الرأي، وهو أنه أن المرأة إذا لم تطف طواف الوداع كطواف الإفاضة تحبس حتى تطوف طواف الوداع. ولكن رجح أنه واجب، واجب ويرفع عنه الحائض. الحائض يستثنى من هذا أن الحائض تنصرف، يمكن نقول واجب مخفف، وبالتقسيم في ركن واجب سنة، بالتقسيم الحديث. قال حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد ابو الحسن البصري قال حدثنا سفيان، وهو سفيان ابن عيينة ابن ابي عمران الهلالي عن ابن طاووس وهو عبد الله بن طاووس عن ابيه طاووس ابن كيسان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت إلا أنه كفف عن الحائض. أمر، ومن الذي أمر؟ أن يسلم، كأن هذا مرفوع، رغم أن الصورة وقف على ابن عباس إلا أنه مرفوع. أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، يعني لا ينصرف من البيت إلا بإيه؟ بالطواف اللي هو طواف الوداع. سؤال: هذا في الحج فقط أم في الحج والعمرة؟ هذا في الحج والعمرة. آخر العهد بالبيت الطواف. أي إنسان دخل مكة بنسك لا يخرج من مكة إلا بطواف الوداع، وذا اسم طواف الوداع، أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف إلا أنه كفف عن الحائض. الحائض يرفع. قال حدثنا أصبغ بن الفرج وهو ابن سعيد والراق عبد الله ابن وهب قال أخبرنا عبد الله ابن وهب وهو عبد الله ابن وهب مصري عن عمرو بن الحارث ابن يعقوب الأنصاري عن قتادة وهو ابن دعامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب. أين المحصب؟ ها؟ ها؟ ها؟ لازم يكون في مكة، ما لا يكون في باريس، ولا يكون مثلا في بلاد الموماو ولا في السودان، لازم يكون في مكة، لا بد أن يكون في مكة، لأن المشايخ كلها في مكة، وجدة تبع مكة. ها؟ من يعرف أين المحصن؟ جدة. كويس، ادخلوا لنا في مصر. تفضل يا فندم. هو ليس في منى ولا نقول أن، ولكنه في الطريق، يعني هو خارج منى في الطريق إلى مكة، بين منى ومكة. جميل. بين منى ومكة وليس من المنازل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني استروح فيه. فقيل يسن هذا، وقيل لمن مر، وقيل انه مكان فسيح، فهو يسمى الأبطح ويسمى المحصب وله أسماء كثيرة. مكان فسيح فيكون أسهل لانطلاق الحجاج من هذا المكان سواء إلى مكة أو إلى إيه؟ إلى المدينة. وضحت الصورة؟ قال ثم رقد رقدة بالمحصب يعني استراح، وبعد قلسل، وطبعا أي فعل يسلم يتأثر. ثم ركب إلى البيت فطاف به، ركب إلى البيت فطاف به. كيف طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت؟ صبر كذا طافه، أقصد طاف راكبا أم ماشيا أم كيف طاف؟ طاف إزاي؟ كيف طاف إلى البيت؟ ذهب إلى البيت راكبا دبته، كيف طاف بالبيت؟ يطوف أقول كيف طاف؟ يعني صلى انتقل بدبته الى البيت، هل دخل بالدب البيت ولا ربطها خارج البيت ولا طاف بها او لم يطف بها؟ ها ولا مش تعرف ما اعرفش ولا اعلم انت من يعرف؟ ها طاف ركبه، طاف ايه؟ وانت هتجيبها بس لما تكون مهزز كده فتبني بقى على الظن، تفتكر نفسك ان انت بقى كده، فلا اعلم ولا اعلم. قال تابعه الليث، وهو الليث ابن سعد المصري، قال حدثني خالد بن الحارث الهجيمي عن سعيد وهو ابن ابي هلال عن قتادة ابن دعامة عن انس بن مالك رضي الله عنه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب اذا حارت المرأة بعدما افاضت. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احابستنا هي؟ قالوا انها قد افاضت. قال فلا اذا. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة أن أهل المدينة سألوا ابن عباس رضي الله عنهما عن امرأة طافت ثم حاضت، قال لهم تنفروا؟ قالوا لا نأخذ بقولك وندع قول زيد. قال إذا قدمتم المدينة فسألوا، فقدموا المدينة فسألوا، فكان في من سألوا أم سليم فذكرت حديث صفية. رواه خالد وقتادة. حدثنا مسلم قال حدثنا مهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت. قال وسمعت ابن عمر يقول إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول بعد إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا نرى إلا الحج، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف البيت وبين الصفا والمروة ولم يحل، وكان معه الهدي فطاف، فطاف من كان معه من نسائه وأصحابه وحل منهم من لم يكن معه الهدي، فحاضت هي فنسكنا مناسكنا من حجنا. فلما كان ليلة الحصبة ليلة النفر قالت يا رسول الله كل أصحابك يرجع بحج وعمرة بحج وعمرة غيري؟ قال ما كنت تطوفين بالبيت ليالي قدمنا؟ قلت لا. قال فاخرجي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة وموعدك مكان كذا وكذا. فخرجت مع عبد الرحمن إلى التنعيم فأهللت بعمرة وحاضت صفية بنت حيي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عقرى حلقة إنك لحابستنا، أما كنت طفتي يوم النحر؟ قالت بلى. قال فلا بأس انفري. فلقيته مصاعدا على أهل مكة وأنا منهبضة أو مصعدة وهو منهبط. وقال مسدد قلت لا. تابعه جرير عن منصور في قوله لا، قول إذا حارت المرأة بعدما أفاضت. قلنا لابد من طواف الإفاضة بكل الصور بأي حال من الأحوال، والجمهور على أنه لا يحل أحد، الحل الأكبر إلا بطواف الإفاضة رجالا ونساء. ولو أن امرأة حاضت تظل في مكانها محبوسة إلى أن تنتهي حيضتها، يبقى النفساء والحائض حكمهما واحد في كل شيء. لأن برضو الجزية دي كان مرة أخي سألني قال إن مراتي نفساء، وأراد أنها مثلا يعني نفسنا مثلا تقول لخمس 16 قيام بقى وتصلي وتوطأ وهذه الأشياء التي يعني عند كثير من الجهلة، حتى لو جلست 40 يوم 60 كذلك 80 إلى أين ما اشتبهت قاعدة سنة بعد ليه؟ هو من 40 إلى 60، من 40 إلى 60 ممكن، لكن بعد هذا ينظر في أمرها يستحيل أن الله تزيد عن 40 يوم غالب النساء، إذا أقصى عدد وصلت له 60 وإلا سيسمى إيه؟ استحابة ويختلف، لأن الواحدة فضلت تحيض سنة ولا سنة في مشكلة. قال إذا حارت المرأة بعدما أفاضت. طبعا البخاري ساق العنوان دلالة على أن الأمر فيه خلاف، الأمر فيه إيه؟ خلاف. قالوا حكم طواف الوداع كطواف الإفاضة، منهم من قال تجلس إلى أن تطوف طواف، هذا رأي عمر وكان رأي ابنه عمر، ومنهم من قال يعني بالوجوب إلى آخره، ومنهم من قال سنة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال أخبرنا مالك وهو مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت، فذكرت ذلك أو فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا هي، قيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم أرادها، فقالت عائشة أنها حائض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي، قالوا أنها قد أفاضت بمعنى أفاضت إيه طواف الإفاضة. قال فلا إذا حتى لو هي حائض يبقى يسقط عنها طواف الإيه الوداع. وبهذا الحديث انتهى الإشكال، وهذا الذي رد ابن عمر والذي كان يستدل به ابن عباس، وهذا أيضا الذي رد زيد بن ثابت، أن زيد بن ثابت كان يرى بأن الحائض لا تنفر إلا بعد طواف الوداع، وكان أهل المدينة يخالفون ابن عباس، فلما جاء زيد بن ثابت وناقش ابن عباس وقال أنت الذي تقول كذا وكذا، قال اذهب إلى فلان وفلان، وذكر منه أم سلمة، فذهب زيد بن ثابت وتحرف وجد الحديث والصواب مع ابن عباس رضي الله عنه جميعا. فقال أحابستنا هي، قالوا إنها قد أفاضت، قال فلا إذا، ما معنى أحابستنا هي، ما معنى أحابستنا هي إيه؟ يعني كيف الحبس؟ يبقى زوجها النبي صلى الله عليه وسلم هيجلس ينتظرها ويكون معه إيه الصحابة، يعني في فرق بين حبس النبي صلى الله عليه وسلم وبين حبس أحد الصحابة، ممكن واحد من الصحابة ينتظر مع زوجته، لكن إذا انتظر النبي صلى الله عليه وسلم يبقى كل المسلمين إيه يبقى حابستون بصيغة الجمع، إن الكل هيحبس وينتظر إلى أن تنتهي من الحبس. فلما علم أنها طافت طواف الإفاضة قالت عائشة قد طافت معنا طواف الإفاضة قبل ما يأتيها إيه الحيض، فعندها النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إذا، فلا إذا يعني لن يكون هناك حبس. وهذا الحديث كان هو الفيصل في الإشكال بطواف الوداع. طيب هنا سؤال، قلنا ما الذي يلزم من الرجال وليس من النساء؟ ما الذي يلزم من لم يطف طواف الوداع من الرجال يلزم إيه؟ ما هو واجب أقصد يلزم إيه الحال؟ ما هو واجب نعمل في إيه؟ نذبحه؟ يبقى عليه دم؟ هذا قول، ولكن الراجح ليس عليه إيه؟ ليس عليه في قول إنه لا يتحرك إلا بطواف الوداع، في قول يلزمه دم، في القول الثاني هو واجب ولكن ليس عليه إيه؟ شيء. قال حدثنا أبو النعمان وهو لقبه عالم اسمه محمد بن الفضل قال حدثنا حماد وهو حماد بن زيد تم قولكم في من قال حماد بن سلمة، لا ما أردت هذا، أقصد في غير يعني هذا الإسناد مشترك بين حماد بن زيد وبين حماد بن سلمة، وكثير من أهل العلم قالوا هذا حماد بن سلمة وليس حماد بن زيد، ما قلت هذا أنا واثق وفي غير البخاري ماشي. قال حدثنا حماد عن أيوب وهو أيوب ابن أبي تميم السفياني عن عكرمة وهو عكرمة مولى ابن ناس أن أهل المدينة سألوا ابن عباس رضي الله عنهما عن امرأة طافت ثم حاضت، قال لهم تنفر، امرأة طافت طواف الإفاضة ولكن أصابتها الحيضة، هل تسافر بلا طواف وداع أو لا؟ فقال ابن عباس تنفر تخرج. قالوا نأخذ بقولك وندع قول زيد، زيد من؟ ابن ثابت، زيد بن الحارث. اسمه الحارث قريب. قال إذا قدمتم المدينة فسألوا، اسألوا علماء. فقدموا المدينة فسألوا، فكان في من سألوا أم سليم فذكرت حديث صفية، وده الفيصل في المسألة. رواه خالد وقتادة عن أكرمة. وقال حدثنا مسلم، وهو مسلم ابن إبراهيم الفراهيدي. قال حدثنا وهيب، وهو وهيب ابن خالد. قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت. قال وسمعت ابن عمر يقول إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول بعد إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن. إذا كان مذهب ابن عمر على مذهب أبيه، فرجع ابن عمر لما رأى الأحوال الكثيرة. طيب عمر كان يفتي بما كان يعلم، يعني بما كان يعلم، يعني طبعا آخر حجة هي حجة الوداع، فكان فيها تفصيل لا يجمع التفصيل إلا من كل الصحابة وكل من سمع وكل من رأى. حدثنا أبو النعمان وهو عارم. حدثنا أبو عوانة وهو وضاح ابن الفضل يشكري. عن منصور وهو منصور ابن معتمر. عن إبراهيم وهو إبراهيم النخعي. عن الأسود وهو النخعي أيضا. عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحج، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة ولم يحل، وكان معه الهدي، فطاف من كان معه من نسائه وأصحابه، وحل منهم من لم يكن معه الهدي، فحاضت هي، فنسكنا مناسكنا من حجنا. فلما كان ليلة الحصبة ليلة النفر قالت يا رسول الله كل أصحابك يرجو بحج وعمرة غيري. يبقى هي لم لم تعتمر لأنها دخلت في الحج. قال وما كنت تطوفين بالبيت ليالي قدمنا؟ قلت لا. هل ما كنتش بتطوفي قبل ما أول ما جينا؟ قالت لا. قال فخرجي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة وموعدك مكان كذا وكذا. فخرجت مع عبد الرحمن إلى التنعيم فأهللت بعمرة وحاضت صفية بنت حيي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عقرى حلقة إنك لحابستنا، أما كنت طفت يوم النحر؟ قالت بلى. قال فلا بأس انفري. فلقيته مصعدا على أهل مكة وأنا منهبطة أو مصعدة وهو منهبط، وقال مسدد. قلت لا، أي تابعه جرير جرير وهو جرير بن عبد الحميد عن منصور في قوله لا، أي قلت لا. وهذا يدل على أن الحائض جاز لها ألا تطوف بالبيت. طيب سؤال لو أن امرأة قريبة الخروج، يعني المكان قريب من مكة، امرأة مثلا من خارج مكة وحاضت، امرأة يعني من نفس السعودية، يعني ما فيش سفر بعيد ولا كلام ده، وحاضت في البيت، حاضت يعني في مكة، وتريد أن تخرج، ماذا تفعل؟ إلى بيتها؟ هي بيتها خارج مكة. الأصل كما قلنا والأقرب في هذا الوجوب، والواجب لا يحرم إلا لعلة وعلة قوية. لكن لو إنسان عهد قريب أو لو أحد من الصحابة فعل هذا، يعني لو أحد من حزيك، لما زيد بن ثابت شدد والصحابة شددوا وابن عمر وعمر شددوا، لا ده واجب، لأن النصوص كلها تدل عليه على أن إلزام طواف الوداع أن يكون آخر العهد إلزام، وفهم الصحابة من هذا الوجوب. فعلة صفية خارمة يعني يدل على انه يجوز لمن كان حادثته حادثة صفية، زوجة امير او امير المؤمنين او امام الحج او السفر بعيد يشق عليها الموكل، لكن تحبس، يحبس مع الزوج اذا كان العهد قريب. وصلت ولا ما وصلت؟ وصلت. يبقى دايما اخواننا الحكم الشرعي لابد أن يؤديه على أصله وظاهره، الاستثناءات لأهل الأعذار لا تكون هي الأصل، لا تكون هي الأصل. يبقى آخر الحل دلوقتي وصلنا للحل، طواف الوداع واجب، طواف الوداع واجب يؤدي، استطعنا بأي صورة من الصور أعطاؤه جائز. ولذلك فيما يعني وقع من بعض أهل العلم في طواف الإفاضة أيضا، طواف الوداع ما كانش له حل خالص، ليس له حل. لكن لما تيجي امرأة مثلا من مصر وامرأة مثلا من دولة من دول الخارج، وعشان تذكرت السفر ربما لا يستطيع أحد أن يعني ينتظر إلى غيره. فجاءت فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية وقررها يعني علماء الحرمين، جاءت فيها فرج، على الرغم من أن كل أهل الإسلام يخالفون هذه الفتوى. ما قال قبل ابن تيمية هذا أحد قط، إنها تستسفل وشرفية والكلام ده، وما قال أحد بعد قط إلا بعد أن اشتد ضيق الأعذار. وصعب، لأن طواف الإفاضة ده معنى إيه بقى؟ معناها لا يقربها زوجة، امرأة معطلة لا يقربها زوجة حتى يحج بها حج من قبل، عشان تجمع لي 40,000 حج من قبل يستحيل، صعب جدا. حتى لما اجيبها معاه وما طلبش طواف الإفاضة وجاي هيحج ازاي؟ تفضل كده معطلة بلا يعني طبعا هيسيبها يعني. فلذلك يعني كما قلنا دايما الرخص تؤخذ في أضيق الايه الامور والمسائل. اقول قولي هذا.